قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بلوغ الشيء أصوله، بلغ المنزل إذا وصل إليه تبلغ الحلية، والحلية ما يتحلى به الإنسان ويتجمل به، وحلية الشيء صفته التي يتميز بها عن غيره، ولكنها حلية ليست كالحلى، وجمال ليس كالجمال في يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه. حلية من الله، من رب العالمين، لأوليائه المتقين المؤمنين، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا يدل على ما ذكرنا من أن المراد به الإكثار من الوضوء، وأن الإكثار من الوضوء يزيد في نور الأعضاء يوم القيامة.